هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث المتعلقة بالبيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من البيوع التي كان يتبايع بها أهل الجاهلية، ولم تكن جميع بيوع أهل الجاهلية ممنوعة، وإنما كان بعضها، ولذلك المضاربة كانت موجودة عند أهل الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك مجموعة من البيوع فيها تعارض مع ما جاء في النصوص الشرعية، ولذلك ذكرت لكم فيما سبق بأن أصل البيوع المنهي عنها يرجع إلى أحد هذه الأشياء. أولا، ما كان محرم لذاته. مثل ماذا؟ مثل بيع الكلب والخنزير والخمر. والثاني، ما كان وسيلة إلى الحرام، لأن القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا بيوع الربا بجميع أصنافها. والثالث، الغرر. والغرر هو الجهالة، الغرر هو الجهالة أو مجهول العاقبة كما يعبر العلماء. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل مصدر أريد به الجنين الذي في بطن أمه حين العقد، هذا المعنى حبل الحبلة. والحبلة حمل الحمل، أي نتاج الجنين، فهو ولد الولد الذي في بطن الناقة، كان أهل الجاهلية يتبايعون بمثل هذا النوع من التبايع، وهو أن يأتي كما قال ابن عمر أن يبيع. كان الرجل يبتاع الجزور، يعني يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير معنى حبل الحبلة. فالقول الأول ما فسره ابن عمر رضي الله عنه، هو الرجل يبتاع، يعني يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يأتي فيشتري هذا الذي في بطن هذه الناقة، ليس الحمل الذي في بطنها، وإنما الحمل الذي في حمل هذه الناقة، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا حبل الحبلة، يعني أن يشتري الجنين الذي في بطن هذه الناقة، وذكروا صورا أخرى، لكن هذه أهمها، أهم الصور هي أن يشتري النتاج الذي في بطن هذه الناقة، النتاج الذي يصدر من الذي في بطن هذه الناقة، يعني أن يشتري حمل الحمل، والثاني أن يشتري الحبل الحمل يعني، وهذا كله بيع مجهول، فلا يجوز شراء ما في بطن هذه الناقة. ولعل الذي يعني حضر دروسنا في فروع الفقه ذكرنا مثل هذا، لا يجوز شراء الحمل في بطن أمه منفردا، لكن يجوز أن تشترى الناقة الحامل، أن تشترى الناقة الحامل. وعندنا قاعدة أن التابع تابع، لكن التابع لا يستقل بالحكم. لماذا؟ الجهالة، يعني يجهل الآن هل الذي في بطن هذه الناقة حمل صحيح أم مريض، حي أم ميت، هواء أم حيوان، ما تدري ما تدري. فكيف بشراء النتاج حمل الحمل؟ ولا شك بأن هذا فيه جهالتان، الجهالة جهالة حمل الحمل، وجهالة أيضا الزمن، ما تدري متى تنتج هذه الناقة، أو ما تدري متى ينتج حمل الحمل، والذي يخرج هل هو ذكر أم أنثى، هل هو ذكر أم أنثى. والشريعة كما ذكرت لكم جاءت بإباحة المعاملات إلا ما كان سببا إلى نزاع وخصومة وشقاق، فإن مثل هذا النوع من التبايع يقود في الغالب إلى شحناء وخصومة، وربما أكل الناس أموال بعضهم بالباطل، أكل الناس أموال بعضهم بالباطل. ولذلك هذا الحديث فيه النهي عن نوع من أنواع بيوع الجاهلية، وهو ما يسمى ببيع حبل الحبلة. ذكرت لكم أن ابن عمر فسره بهذا المعنى، لكن أهل العلم يقولون بأن تفسير الراوي للحديث بمعنى لا يعني عدم وجود معاني أخرى، وهذه قاعدة عند أهل التحقيق. فإذا فسر الراوي الحديث بمعنى وصوره وضرب له مثالا، لا يعني إهمال بقية المعاني التي يذكرها العلماء. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه فسره بهذا وهو أدرى، وهذا الذي كان يتبايعه أهل الجاهلية. لكن لا يمنع أيضا أن يقال بأن المقصود بهذا أيضا المعنى الآخر. هناك معاني كثيرة يذكرها العلماء فيما يتعلق ببيع المجهول، فيما يتعلق ببيع المجهول، وهذا نوع من أنواع البيوع المحرمة. نعم. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. قبل ما أنتقل إلى هذا الحديث، قد توجد معاملات مثل هذا الجنس، مثل هذا الجنس، وهو أن يكون البيع مجهول العاقبة، بمعنى أن يبيع الناس أو يتبايع الناس على أمر مجهول العاقبة. ويمكن من الصور التي ذكرها بعض العلماء وهي قريبة وليست منطبقة تماما، وذكرها بعض العلماء ممن ذهب إلى المنع، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو أن يشتري الرجل السلعة لكن على شكل إجارة، فإذا سدد الأقساط ملكها في النهاية. وهذه الحالة سبحان الله العظيم فيها محاذير كثيرة. أولا جهالة العاقبة بالنسبة لهذه السيارة، وتعرفون بأن السيارات منها ما يدوم ومنها ما لا يدوم، ومنها ما يحصل له حادث ومنها ما كذا. الأمر الآخر ما يتعلق بالمخاطرة التي عند الإنسان، فالأموال والرزق والتجارة والرواتب هذه كلها بقدر الله عز وجل، فكم من إنسان أمل طويلا وانقطع راتبه، إما بفصل إما بإعاقة إما بشيء من هذا القبيل. أمر آخر الشروط التي تذكر ربوية، وهي أن من تأخر عن قسط أو قسطين سيضاعف له، سيضاعف عليه المبلغ، بمعنى أنه هناك شرط جزائي، والشرط الجزائي في الأموال ربا، شرط الجزائي في الأموال ربا. وبأي حق يأكل المسلم مال أخيه المسلم، مال أخيه المسلم؟ وعندنا قاعدة بأن من أعسر عن السداد فيجب إنظاره، وهذا قول جماهير أهل العلم، ويستدل لذلك بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا الذي يظهر بأن قريب من هذه الصورة. وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. هذا الحديث كان الأجدر بالمصنف رحمة الله عليه أن يذكره بعد حديث عائشة رضي الله عنها. تذكرون حديث عائشة في الدرس السابق؟ ذكرنا عائشة في قصتها مع بريرة، مع بريرة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته، عن بيع الولاء وعن هبته. وجاء في حديث آخر يصور لنا معنى الولاء بشكل دقيق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لحمة كلحمة النسب، إنما الولاء لحمة كلحمة النسب. والولاء أظنني شرحت لكم معنى الولاء، لكن لا يمنع أنني أعيد المعنى والتفسير. الولاء على نوعين بالنسبة لما كان موجودا: الولاء بمعنى المناصرة والمؤازرة والموالاة، والموالاة، وهذا كان موجودا في الجاهلية ووجد في أول الإسلام، في أول الإسلام، ولذلك قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكان هناك توارث، وهذا لا يلزم منه العبودية، لا يلزم منه العبودية، وإنما النصرة. فمن مات مثلا وليس له وارث نسبي فإن أولى الناس به من هو؟ من له ولاء معه، من له ولاء معه، مثل ما حصل بين المهاجرين والأنصار حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان في أول الأمر يتوارثون، ثم نسخ هذا الأمر، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ هذا بهذه الآية. هذا معنى الولاء بالمعنى العام. الولاء بالمعنى الخاص هي هذه النعمة من المعتق على المعتق، وهي أن يقوم السيد بعتق عبده، أن يقوم السيد بعتق عبده. تعرفون بأن الرقيق كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصدر الأول، وما انقرض وانتهى إلا من قريب، وذكرنا هذا وتوسعنا فيه. لكن أن يقوم السيد فيعتق عبده، يمن عليه بالعتق، فإذا من عليه بالعتق فالولاء له، إذا من عليه بالعتق فالولاء له. ما معنى الولاء له؟ إذا هذا العبد الذي أصبح حرا ومات وله مال وليس له وارث نسبي ممن يرثه، فإن أولى الناس بماله من هو؟ سيده الذي اعتقه، المعتق، المنعم عليه. يعبر الفقهاء بقالوا بأن المنعم عليه، المنعم عليه وأولى الناس به، وهذا هو القول الراجح، لأن هناك قول بأنه يذهب إلى بيت مال المسلمين، والراجح بأن أولى الناس به المعتق. طيب، من اعتق عبدا وهو لا يملكه، يعني شخص الآن هناك عبد مثل بريرة، بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها، بمعنى أنها طلبت الحرية فوافق على أن تدفع لهم سنويا مبلغ مالي، فجاءت تستعين بعائشة، فعائشة قبلت بها بشرط أن يكون الولاء لها، يعني بعد العتق. رفض أهل بريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، كيف يكون الولاء لهم؟ هم ما اعتقوها، من الذي اعتقها؟ عائشة رضي الله عنها. فإذا قام شخص وأعتق عبدا، أعتق عبدا، فإنه هو أولى الناس به، أولى الناس به، ولذلك هذا الولاء لا يجوز أن يباع، لا يجوز أن يباع، فهو مثل لحمة النسب. أرأيت لو أن رجلا قال لآخر: أنت أبو هذا الطفل؟ فقال نعم. قال: بعني أبوتك، يمكن؟ ما يمكن، كيف يبيعك أبوته؟ كذلك الولاء إذا أعتق الإنسان عبدا فإنه لا يجوز له أن يهبه ولا أن يبيعه، لأنه ليس له قيمة أو معنى مادي، وإنما هي نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذا حينما أعتق هذا العبد. ولذلك نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب، كما أن الأبوة والأمومة والخؤولة والعمومة ما تباع ولا توهب، كذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. فولاء العتاقة لا يباع ولا يوهب، لأن سببه نعمة المعتق على من اعتقه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمثل أصل من الأصول، أصول البيوع المنهي عنها، وهي الغرر، وهي الغرر. ذكرت لكم الغرر هو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر نوعا واحدا من أنواع بيع الجاهلية، وهو بيع الحصاة، ثم قال: وعن بيع الغرر. فهنا خص ثم عم، خص ثم عم، أتى بالمنهي عنه بخصوصه، ثم ذكر عموم النهي عن بيع الغرر. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على نوع من هذه الأنواع. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قلت لكم بأن بيع الغرر هو بيع الجهالة، أو الشيء الذي يكون مجهول العاقبة، فكل بيع يقود إلى جهالة أو عاقبته مجهولة فهو محرم ومنهي عنه. أما بيع الحصاة فهو أحد بيوع الجاهلية، واختلف العلماء في صور بيع الحصى ما هي، أو في صورة بيع الحصى ما هي، إلى أقوال. القول الأول قالوا بأن بيع الحصى هو أن يقوم البائع فيقول للمشتري: أرمي هذه الحصاة، فالمسافة التي تصل إليها هذه الأرض تكون لك، الأرض تكون لك. وهذا قديما كان موجودا، يقول يريد أن يشتري منه أرض فيقول: ارمي أنت أو ارمي أنا، فأينما وصلت إليه الحصاة ستكون الأرض لك. هذا بيع محرم. لماذا؟ مجهول العاقبة، ما يدري. والناس يختلفون في قوة الرمي، فمنهم من يرمي رميا شديدا، ومنهم من يرمي دون ذلك، ولذلك هذا يقود إلى خصومة لأنه مجهول. النوع الثاني أن يقوم البائع فيجمع حصا في يده ويقول: ما في عدد هذه الحصيات أبيعك هذه الأغنام، أبيعك من هذه الأغنام. هذا نوع أيضا من أنواع بيع الحصاة، كان موجودا. النوع الثالث قالوا بيع الحصاة هو أن يطلب البائع من المشتري، أو يقوم البائع فيرمي حصاة يقول: فعلى الثوب الذي وقعت عليه سيكون عليك بكذا وكذا، يقول: سأرمي هذه الحصاة، فالثوب الذي تقع عليه يكون عليك بمئة درهم مثلا. هذا أيضا نوع من أنواع بيع الجهالة. أو مثلا: أرمي هذه الحصاة على هذا القطيع من الغنم، فأي شاة وقعت عليها الحصاة فهي عليك بألف، أو شيء من هذا القبيل. هذا أحد صور بيع الحصاة التي يذكرها العلماء، وهناك صور كثيرة ذكرها بعض الفقهاء وتوسعوا فيها، لكن عموما هذا النوع من أنواع البيوع محرم. لماذا؟ لأنه غرر، لأنه غرر. ما معنى غرر؟ مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. فقد تقع الحصاة على شاة مريضة، وقد تقع على شاة صحيحة، قد تقع على ثوب مخرق، قد تقع على ثوب حرير لا يجوز للرجال مثلا، وهكذا. وهذا نوع من أنواع الغرر، وهو محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ومثل هذا الميسر، الميسر الموجود عند الناس الآن يتعاملون به، ما يسمى حظ أو نصيب، هذا يقول لك حظ ونصيب، هذا كله أيضا من المعاملات المحرمة. وصور الغرر كثيرة، فأي معاملة بنيت على غرر فهي محرمة. لكن عندنا الغرر نوعان، عندنا الغرر نوعان، غرر فاحش وغرر يسير يحتاج الناس فيه إلى البيوعات، يحتاج الناس فيه إلى البيوعات. فليس كل غرر ممنوع، تنبه إلى هذا، ليس كل غرر ممنوع. فهناك من الغرر اليسير ما هو مرخص فيه، مثل ماذا؟ مثل أساسات البنيان. فأنت الآن إذا جئت لتشتري بيتا أو منزلا فتشتريه بأساساته، وهذه الأساسات ليس بالضرورة أن تطلع عليه، وقد تكون هذه الأساسات فيها مشكلة، لكن هذه المشكلة محتملة، جرت العادة بأنها محتملة. فبيت عن بيت يختلف في قضية أساسات البيوت، أساسات البيوت. وقد جرت عادة الناس التسامح في مثل هذا، سمعتم واحد جاء يشتري بيت قال احفر لي الأساسات؟ أبو تقى عاد أنت متخصص، ما سمعنا بهذا في الملة الأولى. فالمقصود بأنه ما هو معروف هذا، ولو أن كل شخص قيل له احفر قال لا لا بلاش البيعة، صح ولا لا؟ لأن سيتضرر هو. فهذا غرر يسير. كذلك السيارات، السيارات قد يوجد فيها نقص وغرر يسير، هذا يحتمل. أما الغرر المحرم فهو الذي يقود إلى خصومة، ويقود إلى يعني يقود إلى نزاع، يقود إلى نزاع بين الناس. ولذلك مهم جدا أن نعلم بأن الغرر اليسير محتمل، عندنا أساسات البناء، عندنا بعض معدات السيارة التي لا تضر فيما لو إذا اكتشفها الإنسان فيما بعد. يعني شخص اشترى سيارة وبعد يوم اكتشف بأن ما فيها طفاية، طفاية الحريق، هذا غرر يسير، ممكن يروح يشتري طفاية بثمانين درهم أو بمئة درهم مثلا. لكن يشتري سيارة مثلا وعنده فيها مشكلة، عيب في الجير ولا في الماكينة ولا شيء، لا نقول هذا إيش؟ هذا غرر فاحش، لأنه ما تتحقق به مصلحة البيع. كذلك الحمل، قال أنا أبيعك هذه الناقة الحامل، طيب حامل بذكر وأنثى، أنا اشدراني حامل بذكر وأنثى، قد تكون ذكر وقد يكون أنثى، وقد يكون ميت وقد يكون حي، هذا غرر يسير، هذا غرر. كذلك بيع المغيبات، المغيبات في الأرض مثل الفجل والبصل وأشياء، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. نعم. وعنه عن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن من شروط صحة البيع أن يقبض المشتري السلعة بحيث أنها تدخل تحت ملكه فيضمنها فيما لو إذا تلفت، فيما لو إذا تلفت. من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، والتعبير هنا بالكيل يقاس عليه غيره، يقاس عليه غيره، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني بالقياس. ولذلك عندنا النص جاء في الطعام، وجماهير أهل العلم قاسوا عليه الموزونات والمعدودات والمذروعات وغيرها مما يبيعه الناس، وغيرها مما يبيعه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الكيل هنا في مقابل الطعام لأنه هو الغالب، هو الغالب فيما يتعلق بمسألة القبض وغيره. أولا هذا الحديث يشير إلى أن من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أنت اشتريت الآن رز مثلا أو بر أو شعير أو تمر مثلا، اشتريت جزافا مثلا، أو اشتريت مثل ما يسمى الصبرة أو الكومة، هذا الشراء اشتريت هذا بألف مثلا، لا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله. ومعنى الكيل هو القبض، بأن تقبضه. وزاد العلماء شرطا آخر، أن تنقله إلى رحلك، يعني إلى دكانك، مستودعك، إلى بيتك، أن تنقله من مكان البيع إلى مكان آخر، كما كان عبد الله بن عمر إذا اشترى البعير أخرجه من أول السوق ثم أعاده إلى محل البيع حتى يكون هو الضامن له، هذه الصورة. فأنت لما اشتريت هذه الكومة لا يجوز لك ويحرم عليك أن تبيعها في مكانها بهذه الصورة حتى تكيل هذا الطعام وتضمه إليك، يعني تنقله إليك. لماذا؟ لأن عدم الكيل يقود إلى نزاع، ولذلك العلماء ذكروا العلة في هذا واختلفوا في ذلك، يعني ما العلة في منع بيع المشتري هذا الطعام قبل أن يكتاله؟ ذهب بعض العلماء إلى أن العلة حتى لا يتخذ ذريعة إلى بيع الدراهم بالدراهم، فهذا الطعام في مكانه، أنت ما حركت في مكانه، لا كلته ولا ضممته إليك، فكأنك تحايلت على أن تشتري دراهم بدراهم، الثاني، العلة الثانية، قال بعض العلماء بأن العلة أن البيع الأول لم يتم بعد، فكيف تبيع، ما لم تملك، ما ملكته ملكا تاما. والعلماء اتفقوا على أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة ملكا تاما، وأما هذه الصورة فالملك ناقص، أنت الآن اشتريت لكنك ما أتممت البيع بعد. العلة الثالثة، ذهب بعض العلماء بأن المنع من ذلك سببه أن البائع قد لا يسلم المشتري السلعة، لما يرى من أن المشتري باع بأكثر مما باعه به، وهذا سبحان الله كثير وموجود، خاصة المكاتب العقارية، وأيضا السيارات في المعارض. فيأتي شخص مثلا يشتري سيارة من معرض، يشتريها بكم؟ 10,000، وهي بقيت عنده ما حركها ولا نقل الاستمارة، دفتر السيارة أو الملكية ما نقلها بعد، فيأتي شخص آخر فيبيعها إياه، والبائع الأول ينظر ويشاهد يبيعها ب12,000، ألا يدخله غبن؟ يغبن ولا لا؟ يغبن، يدخل حسد وخصومة، ويقول لا أنا هونت عن البيع، ما أسلمك السيارة، ما زالت في محلي، وهذا حقيقة من أقوى ما يمكن أن يقال في مسألة علة النهي عن بيع الطعام قبل أن يكتاله، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما، نهاه أن يبيعه قبل أن يكتاله. المسألة الثانية، هل هذا خاص بالطعام؟ ذهب بعض العلماء وهو عند الحنابلة أنه مقتصر على ذات الطعام، لأن النص جاء بالطعام، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. والقول الثاني قالوا بالقياس على جميع الأشياء التي تباع، سواء كانت ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد أو ما يخلى بينه وبين البائع، بينه وبين المشتري، كل هذا. ويستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ابتاع، يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني بمعنى أن كل ما يبيعه الإنسان، كل ما يشتريه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يكتاله، قبل أن يكتاله. ولذلك هذا الحديث يشير إلى حرمة بيع ما لم يقبضه المشتري، لا يجوز له أن يبيع ما لم يقبضه، أن يبيع ما لم يقبضه. والعلة كما ذكرت بأن هذا يقود إلى خصومة، وقد يقود إلى حسد وبغضاء وكراهية، ويدخل الناس في نزاعات، يدخل الناس في نزاعات. ولذلك يجري هذا على كل شيء. بالنسبة للقبض وسيأتي بشكل أوسع، كل شيء بحسبه، فالمكيول بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والعقار وغيره بالتخلية، التخلية، تخلية البائع لهذا العقار بينه وبين المشتري، بينه وبين المشتري. والآن العقارات هذه لا بد من نقلها في صكوك عند الجهات ذات الاختصاص، عند الجهات ذات الاختصاص. فأي إنسان باع، أي إنسان اشترى أرضا أو بيتا، لا يجوز له أن يبيعه إلا بعد أن يقبضه. طيب كيف قبض البيت؟ بالتخلية، نقل الملكية، تخلية البائع لهذا البيت للمشتري، سلم المفاتيح، يقول هذه المفاتيح، أو مثلا يروح إلى كتابة العدل أو المحكمة أو الشهر العقاري مثلا أو شيء، وينقلون هذا العقار. هذه التخاذ والملك. طيب السيارة بالنقل، السيارة بالنقل في المعرض، سيارة ما تبيع في مكانها، ما تبيع السيارة في مكانها. كذلك الـ الـ الـ الـ الكيل، الأشياء التي تكال، الأشياء التي توزن، الحديد. أنت الآن اشتريت حديد، حديد هذا اشتريت كومة حديد، حتى يجوز لك أن تبيع لا بد أن توزن هذا الحديد، وأن تنقله إلى رحلك، أن تنقله إلى رحلك. وللأسف الشديد يوجد بعض المعاملات التي انتشرت عند الناس، ويتعاملون فيها تعاملا قائما على الحرام. ومن ذلك ما كان الناس يتحايلون فيه على الربا، يقوم يتحايلون طبعا على الربا، والحيلة على الربا قبيحة جدا. ولذلك الله عز وجل أصحاب السبت الذين احتالوا على الصيد مسخهم قردة وخنازير، مسخهم قردة وخنازير. فالاحتيال ذنبه عظيم، بخلاف الذين يعني ارتكبوا ذنوبا عظيمة، فقد يكون العقوبة لعنة وعذاب، توعد بعذاب، فينتبه الإنسان لقضية التحايل. يأتي بعض الناس، وهذا موجود قديم وموجود حتى في الوقت الحالي، يضع في الدكان مجموعة أكياس، هذه الأكياس يقول للناس هذه رز مثلا أو شعير أو بر، والواقع حاشاكم جميعا وحاشا من يشاهدنا مليئة بالتراب، مليئة بالتراب. فيقول بعتك هذه الأكياس 100 كيس، بعتك إياها 10,000، بسم الله اشترينا، اشتراها 10,000 إلى أجل. ثم يأتي الشخص الآخر فيقول اشتريت منك، وهي في مكانها، اشتريت منك 8,000. وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. أيضا فيما يتعلق بالسيارات، يأتي الشخص فيريد سيارة، فيذهب إلى شخص آخر وهي ليست عنده، فيقول أريد السيارة الفلانية، فيقول له خلص، فيذهب يشتريها لأجله، يشتريها لأجله. وهذا سيأتي معنا في بيع ما لا يملك، هذه أيضا صورة من صور التحايل. فيعقد البيع وهو لم يملك السلعة، يعقد البيع وهو لم يملك السلعة. فهذه النوع من أنواع البيوع المحرمة. نعم نعم، هذا مسألة مهمة. الآن بعض الأشياء ترتبت الآن، يعني مثلا لو تريد أن تشتري طاق من الثياب مثلا، مكتوب على الطاق 40 متر أو 30 متر، يكفي هذا، ما في حاجة أنك تفتح وتقيس. لماذا؟ لأن هذه هذا العد إنما هو ملزم فيه، وأيضا هناك يعني جهات يعني تسمى بالمقاييس، وتسمى جهات رقابية تشرف على مثل هذا النوع. كذلك الأكياس اللي ذكر أبو عبد الله، الآن بعض الأكياس تروح للجمعية، الرز مثلا في 5 كيلو، في 10 كيلو، في 40 كيلو، ما في حاجة، لكن ما تبيعه في نفس الجمعية. يعني أفترض الآن أنت رحت تشتري من الجمعية واشتريت رز بأربعين كيلو، ثم جاء واحد وقلت له ايش رأيك أبيعك هذا الكيس، أنت اشتريتها بخمسين درهم، تقول أبيعك بستين درهم، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنك ما قبضته، لأنك ما قبضته. فعموما إذا كانت عرف الناس على أن هذه الأشياء الآن أصبحت يكتب عليها الوزن والكيل وأيضا العدد من حيث الأمتار مثلا ليعد مثلا، هذا يكفي، ولا حاجة إلى أن يفتح الإنسان المثمن هذا ويعني يقيس أو يكيل أو يزن. نعم. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني نهى أن يبيع أو أن يتعامل ببيعتين في بيعة. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أوكسهما من الوكس وهو النقص، أوكسهما من الوكس وهو النقص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث حقيقة من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، ولذلك نجد الخلاف فيه طويل وعريض في القديم والحديث، وذهب العلماء فيه مذاهب شتى وطرائق قددا في قضية تفسير البيعتين في البيعة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود ببيعتين في بيعة أن يبيع السلعة بنقد ونسيئة، بنقد أو نسيئة. مثال، يقول البائع للمشتري أبيعك هذا الكتاب بعشر نقدا وبعشرين نسيئة، قالوا هذه بيعتين في بيعة، قالوا هذه صورة بيعتين في بيعة. وهذا حقيقة محل بحث وكلام، فإن افترق على أحد البيعتين فالبيع صحيح، لأن البيع كان على التخيير أولا، بمعنى تشتري هذا حاضرا بنقد يعني فإنه بعشرة، أو تشتريه إلى أجل فبعشرين. فإذا افترق على أحد البيعتين فهو إيش؟ بيع صحيح. أما إذا افترق على غير أحد البيعتين فلم ينعقد البيع، من عقد البيع أصلا؟ لأنه بيع يقود إلى خصومة، إلى خصومة ونزاع، فقد يأتي إليه ويأخذه بعشرة مثلا ولا يعطيه المبلغ إلا إلى أجل. هذه الصورة الأولى، ولذلك الذي يظهر بأن هذه الصورة لا تدخل ضمن هذا النهي، وإنما بابها آخر. الصورة الثانية التي ذكرها العلماء وهي أن يقول له أبيعك سيارتي على أن تبيعني بيتك، قالوا هذه بيعتين في بيعة، أبيعك سيارتي على أن تبيعني بيتك. هذا يوجد ولا لا؟ يوجد كثير، يقول والله أنا أريد سيارتك هذه، فيقول له طيب أبيعك سيارتي هذه بشرط تبيعني سيارتك أنت مثلا، أو يقول تبيعني بيتك، أو تبيعني الناقة اللي عندك، الناقة اللي عندك مثلا. قال العلماء هذه أيضا صورة بيعتين في بيعة. والذي يظهر أن في هذا نظر، هذا فيه نظر، فإن هذا بيع جائز إذا رضي الطرفان، فالله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض. فإذا قال له أنا بعني هذه السيارة، قال بيعك يا بشرط أنك تبيعني بيتك، وعنده رغبة في أن يبيع البيت، ما أجبره على ذلك، فإما أن يوافق وإما أن لا يوافق. ولذلك هذه لا تصلح أن تكون صورة لبيعتين في بيعة. يبقى المسألة الصورة الثالثة وهي الصحيحة، أن المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيعتين في بيعة إنما المقصود بذلك بيع العينة. العينة ما معنى العينة؟ العينة هي أن يأتي المشتري فيشتري السلعة، يشتري السلعة إلى أجل، اشتريها بثمن مؤجل ويبيعها نقدا، ويبيعها بنقد على البائع، على البائع. مثال، يأتيك شخص يقول لك والله أنا أريد هذه السيارة بكم؟ ب100,000. فتشترط عليه أن يبيعك طبعا ب100,000 إلى أمد، إلى أجل، مدة 24 شهر، مدة 30 شهر. فتشترط عليه أن يبيعك إياها بنقد، أو هو يأتي فيبيعك إياها بنقد. فيظهر من صورة المسألة أنه يريد ماذا؟ المال. يريد المال، يريد الدراهم، هو لا يريد العين، ما يريد السلعة. فهذا تحايل على الربا. ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دين. ولذلك بيع العين محرم في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الشافعي رحمة الله عليه، وسيأتي بحث هذه المسألة في وقت. إذن هذه صورة بيعتين في بيعة، وهذه الصورة منطبقة تماما على بيعتين في بيعة. ولذلك في رواية أبي داود ماذا قال؟ قال: فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. والمعنى أنه إذا جاء فباعك إياه، فباعك إياه، إما أن تكون قد أربيت معه يعني استعملت الربا، أو تكون قد بعته بيعا صحيحا. فما معنى أوكسهما؟ أوكسهما أنقصهما، أنقصهما. فهو اشتراها منك بكم مثلا؟ ب10، ها؟ ب10 لأجل. أي ب10 لأجل، وأنت الآن اشتريتها منه ب80. ثمانين. فيجب عليك إذا أردت أن يكون البيع صحيحا ألا تبيعه على البيع الأولى ب100. لماذا؟ لأنك أصبحت مرابيا، أصبحت فلك أوكسهما يعني النقص، كما باعك إياه فيكون بيع عادي، بيع 80 ب80، ها؟ أو أن ترابي، أو أن تكون مرابيا، أو أن تكون مرابيا. هذه صورة بيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام 4 من أنواع البيوع المحرمة، أربعة من أنواع البيوع المحرمة. البيع الأول المنهي عنه بيع سلف وبيع، سلف وبيع. والثاني شرطان في بيعة، والثالث ربح ما لم يضمن، والرابع بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. والمعنى أنه يقول مثلا: أبيعك، صورة هذه المسألة، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني 1,000. هذه صورة المسألة: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني 1,000. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا البيع أدخلوا عليه شرط ماذا؟ القرض. والقاعدة عند جماهير أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو بيع وقرض، بيع وقرض. أو أن يقول: أقرضك 1,000 على أن تبيعني سيارتك، أقرضك ألفا على أن تبيعني سيارتك. ولذلك هذا النوع من أنواع البيوع محرم، وهذا باتفاق أهل العلم، حكى ذلك ابن قدامة وغيره، قالوا لا نعلم في هذا خلاف. لماذا؟ لأن فيه قرض جر نفعا، فيه قرض جر نفعا. ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. تذكرون في أول الدروس ذكرنا لكم بمسألة الشروط في البيوع، قلنا هناك شروط في البيوع وشروط البيوع، شروط للبيع والشروط في البيع. الشروط التي للبيع من وضع من؟ الشارع، أحسنت. والشروط التي في البيع من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين. قال هنا ولا شرطان في بيع. طبعا هذه أيضا مما اختلف العلماء في تفسيرها، كيف صورة شرطان في بيعة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صورتها أن يشترط البائع شرطان في هذه البيعة، أو المشتري عفوا، المشتري يذكر شرطين. ويضربون لذلك مثال كما ينص على ذلك الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، مثلا يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصله وتكسره، توصله إلى البيت وتكسره. قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه جمع أكثر من شرط، جمع شرطين. قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. وهذا القول محل نظر وضعيف. لماذا؟ لماذا ضعيف؟ لأن الأصل في الشروط التي يعقدها أو يضعها العاقدان، الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة والجواز، إلا إذا صادمت نصا، إلا إذا صادمت نصا. فهل في هذه الشروط مصادمة للنص؟ لا، ليس فيه مصادمة. لو اشترط علي 4 شروط 5، قال له أوصل لي هذا الحطب وكسره ثم دخل البيت وطبخ لنا بعد، يجوز؟ ورتبه إيه ممكن، ما دام وافق ورضي بهذا وش المانع؟ فالله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض. القول الثاني قالوا بأن طبعا هؤلاء يمنعون الشروط مطلقا، في يمنعون انتفاع يمنعون أكثر، يمنعون عفوا جميع الشروط، لا يرون الشروط. القول الثاني وهو الذي اختاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان شرطا واحدا، وهو الذي ذكرناه وبحثناه في شرح الزاد لعلكم تذكروا، وقلنا بأنه إذا اشترط عليه حمل الحطب إلى البيت جاز، لكن أن يشترط عليه حمل الحطب وتكسيره لا يجوز. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في، والمعنى يجوز الشرط الواحد، يجوز الشرط الواحد. اشترى سيارة من المعرض، قال بشرط توصلها للجراج، قالوا يجوز. وصلها للجراج ثم وصلها للبيت ونظفها لي ورتبها لي، قالوا ما يجوز. هذا على القول الثاني. القول الأول ذكرنا بأنه إذا اجتمع شرطين أيضا لا يجوز، لأن أصلا لا يرون الشروط مطلقا، الشروط مطلقا في البيع. القول الثالث قالوا بأن هذه الصورة، نعم، قالوا ولا شرطان في بيع، قالوا بأن هذه الصورة هي مثل قوله خذ هذه السلعة 10 نقدا وآخذها منك 9، وآخذها منك 9. وقالوا بأن هذه صورة بيع العينة، وهذا هو الذي رجحه شمس الدين بن القيم وغيره من أهل العلم، على أن قوله ولا شرطان في بيعه هي من نفس الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. هذا النوع الثالث من أنواع البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ربح ما لم يضمن. وربح ما لم يضمن أيضا محل خلاف عند أهل العلم، وحاصله قولان أو صورتان. الصورة الأولى ربح ما لم يضمن قبضه، ربح ما لم يضمن قبضه، كأن يشتري الإنسان سلعة ثم يبيعها وهو لم يقبضها بعد، لم يقبضها بعد، فهذا باع أو ربح ما لم يضمن. فإذا باع شخصا شيئا وهو لم يستلمه ولم يقبضه، فإن هذا يقود إلى ماذا؟ إلى نزاع وخصومة في الغالب، فقد يطمع البائع في السلعة وقد يتراجع المشتري، ولذلك يدخل في نزاع. والأمر الثاني ما ذكرته قبل قليل في مسألة بيع، البيع قبل القبض، البيع قبل القبض، فأيضا يدخل في هذا، في هذه الصورة. وربح ولا ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، فهو الآن باع شيئا لم يقبضه ولم يملكه ملكا تاما. قال ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. وبيع ما ليس عندك أنواع، أنواع، وكثر في هذا الزمان، كثر في هذا الزمان. ومن صور بيع ما ليس عندك أن تبيع ما لا تملك، أن تبيع ما لا تملك. مثلا يقول شخص والله سيارة فلان ما شاء الله طيبة وزينة وأتمنى أن يشتريها، فيقول له بعتك إياها على اعتبار أنه سيشتريها ثم يبيعها إياه، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. الثاني أن يشتري السلعة لمن أرادها قبل أن يملكها، قبل أن يملكها، مثل مثل ما كان عند حكيم بن حزام رضي الله عنه. فحكيم بن حزام كان تاجرا في السوق، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، يريد مثلا سمن أو يريد أقط أو يريد ثياب، أنا لا أملك هذا الشيء، فأذهب فأشتري له، أذهب فأشتري له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك مما تملكه، مما تملكه. ولذلك الآن ذكرت قبل قليل صورة شراء السيارات، يأتي إلى الشخص الذي يبيع السيارات أو الجهة فيقول أريد السيارة الفلانية، فيوقع عقد بيع معه، ثم بعد ذلك يشتري البائع السيارة وهي ليست عنده. وكذلك ما يتعلق ببيع الأنموذج المنتشر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، يعرض بعض الناس منتج أو شيء ويتبنى هو البيع، يقول هذا عندي، وهو كذاب ما هو عنده. وهذا للأسف عند كثير من النساء، تعرض مثلا منتج معين فيذهب بعض الناس فيشتري هذا الشيء، يشتري هذا الشيء منه وهو يذهب فيشتري، فيشتري، وهذا وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد من الناس من باع شيء ما يملكه، فلما ذهب ليشتري وجد بأن البضاعة قد نفذت، فدخل في خصومة مع من؟ مع المشتري الآخر، مع المشتري الآخر. لكن أن يكون الشخص سمسارا لا بأس، هو يقول أنا لست ببائع، أنا لا أملك هذا الشيء، لكنني أوفر هذا الشيء من هذه الوكالة أو من هذا المتجر أو من هذا السوق، هذا ما في بأس، هو سيأخذ نسبة من البائع، سيأخذ نسبة من المشتري، أو يأخذ نسبة واحدة إذا كان مثلا هناك منع بأن يأخذ السمسرة من هنا ومن هنا، لأن بعض الدول وبعض الجهات تمنع أخذ السمسار الفائدة من هنا ومن هنا، وبعض الجهات تسمح بهذا، بعض الجهات تسمح بهذا. الأمر الآخر يجوز بيع شيء في الذمة وهو لا ليس عند الإنسان. تعرفون ما يشتريه الإنسان على نوعين، ما يشتريه الإنسان ويملكه حاضرا وما يشتريه وهو في الذمة، بشرط أن يشتمل على شروط السلم. ما هي شروط السلم؟ أولا نقد الثمن في المجلس، نقد الثمن في المجلس. يعني أنا مثلا اشتريت سيارة، هذه السيارة اشتريتها من شخص ب10,000، فذهبت ونقدت له الثمن، والسيارة قال لي صناعتها كذا، لونها كذا، موديلها كذا، ماشية كذا، وصفها لي وصف دقيق لا تختلف، إذا قبضتها مثلا هذا البيع صحيح ولا لا؟ صحيح، حتى لو تأخرت، لأن عندنا قاعدة ليس شرطا استلام المثمن إذا وصفت السلعة وصفا دقيقا مثل ما جاء في شروط السلم، بشرط أن يقبض البائع الثمن في المجلس، أن يقبض البائع الثمن في المجلس. ثم بعد ذلك طبعا بالشروط الباقية، شروط السلم السبعة ستمر معنا إن شاء الله. فيجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده إذا كانت السلعة موصوفة عنده في الذمة وقد نقد ثمنها، نقد ثمنها، وهي لا تختلف عند الشراء، مثل شراء شقة ولا شراء سيارة ولا شراء ناقة. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. نعم طب. قال وعنه قال تفضل اسمه. إيه. ومثلا اشترى السيارة والسيارة قبل لا توصل باع بالصور، يعني قبل لا، يعني السيارة يبالها تقريبا شهرين بس قبضها، دفع الثمن، دفع الثمن بس ما قبض السيارة. إيه. وباع على شخص ثاني بالصور. المهم هذا مثل بيع السلم، هذا بيع موصوف بالذمة، إذا كان فعلا لا يختلف بشروط السلم يجوز. لا تبع ما ليس عندك، ذكرنا بأن استثنينا من هذا أكثر من صورة منها إذا كان البيع موصوف بالذمة فيجوز له أن يشتري، إذا كان قد اشترى موصوفا بالذمة مثل شروط السلم. نعم. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمر بن شعيب به. نعم الحمد لله. هذا الحديث فيه ما يتعلق أو فيه النهي عن بيع العربان، والعربان هو المسمى الآن ببيع العربون، العربون أو العربون يسمونها الناس، عربون وعربون، وسمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره بشرائه، حتى لا يملك بالشراء. صورة بيع العربون أو العربون أو العربان أن يأتي الشخص ليشتري سلعة، ولنفرض سيارة مثلا أو بيت، فيقول له البائع قدم لي بعض الثمن أو أعطني عربون، وهذا متعارف عليه عند الناس، فيقول له خلاص أنا أعطيك عربون أعطيك مثلا ربع المبلغ، أو أعطيك 1,000 درهم أو 10,000 درهم، والمعنى حتى يضمن البائع صدق المشتري وإقباله على البيع، وأيضا حتى يحرص المشتري على ماذا؟ على هذه السلعة، لأن جزءا من الثمن ذهب إلى البائع. هذه صورة بيع العربون، واختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد إلى حرمة بيع العربون، قالوا لا يجوز بيع العربون. لماذا؟ لسببين. السبب الأول النص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان، عن بيع العربان، فقالوا هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الواقع حديث ضعيف، وذلك لوجود راو فيه ضعيف فلا يصلح للاحتجاج. دليلهم الثاني قالوا بأن هذا فيه أكل للمال بالباطل، قالوا فيه أكل للمال بالباطل، فبأي حق يأكل البائع هذا المال إذا تراجع المشتري عن المضي في شراء هذه السلعة؟ قالوا بأي حق؟ ولذلك عدوه من أكل المال بالباطل، والله جل وعلا نهى عن ذلك، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه، وهي مذهب الحنابلة واختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، اختيار مشايخنا أيضا المعاصرين، إلى مشروعية بيع العربون، وأنه بيع صحيح، وأنه بيع صحيح، وذلك لما فيه من المصالح ودفع المفاسد. أما المصالح فإن هذا البيع يجعل المشتري لا يكسل عن الشراء ولا يتردد، وإنما يمضي في ذلك، وهذه مصلحة له وللمشتري وللبائع. الثاني بالنسبة للبائع، قد يحبس السلعة على هذا المشتري ويمضي الوقت ثم يأتي يقول والله تراجعت فأقلني مثلا، وقد فوت على البائع فرص، وهذا موجود ولا لا؟ موجود. يمكن أصحاب السيارات وأصحاب العقار يجي واحد يقول والله أريد هالسيارة هذه، قال والله هذه محجوزة، هذه دفع عربونها شخص، طيب هذه الشقة والله دفع عربونها شخص، فيأتي بعد شهر شهرين يقول لا لا خلاص أنا ما أبغاها ما أريدها، أدخل فساد على البائع وأدخل ضرر، أدخل ضررا. ولذلك هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل، وإنما العربون هذا في مقابل المدة التي ضربها البائع للمشتري، أنه في هذه الفترة إن لم يكمل إجراءات البيع فالعربون ليس له، وهذا هو الراجح، بشرط أن يكون هناك مدة زمنية بينهما، وأن لا يكون المشتري قد حبس عن البيعة لسبب من الأسباب التي ربما يعذر بها، يعذر بها، فمثل أن يسجن مثلا، أو يحصل له حادث، أو يدخل في عملية مثلا مريض، ولا أجريت له عملية في المستشفى وما استطاع المواصلة مع البائع مثلا، يحصل هذا، يحصل هذا، ولذلك يجب على البائع أن يقيله ما دام أن لديه عذر، ما دام أن لديه عذر. العذر مثل ما يعبرون بالعامية الآن مقنع، يعني سبب مسوغ ومقنع بأنه ما استطاع إكمال البيعة، لأنه حال بينه وبين إكمال البيع سبب مقنع أو مبرر أو مسوغ أو مسوغ. والأفضل ماذا؟ أن يتنازل الإنسان، لأن الخلاف فيها شديد، الأفضل أن يقيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، أقال الله عثرته يوم القيامة. وقد جرت عادة الناس أن العربون لا يكون يعني مرتفعا، يعني ما يدفع الإنسان عربون مثلا نصف المبلغ ولا ربع المبلغ، وإنما يدفعون الشيء اليسير الذي يثبتون به البيع. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا نفسه الذي ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق ببيع الطعام، بالنهي عن بيع الطعام حتى يقتال. ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام موجود بينهم، وهذا يدلنا على أن بعض المسائل قد تخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم. وحسبك بابن عمر، وهو من أكثر الناس قربا من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذا من هديه وسنته، ولذلك قد يخفى على الفاضل بعض المسائل وبعض الأحكام. قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت يعني اشتريت زيتا في السوق، فلما استوجبته يعني دفعت الثمن وكملت لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، اشتراه مبلغ، فمر رجل قال بعني وأعطيك زيادة. إن بعض الناس قد يكون محتاج ومضطر وما عنده الوقت إنه يعني يبحث مثلا، وهذا يوجد عند بعض الناس الذين لا يهمهم قضية الربح. يقول فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني بالموافقة وبإتمام البيع، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت الشاب العاقل الذي قال أبو بكر له إنك شاب عاقل، كان من خيار الصحابة. فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، يعني بيعك له في هذا المكان لا يجوز، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحوزه إلى رحلك. الرحل ما معناه؟ الرحل يشمل كل شيء مما يؤوى إليه أو يجمع فيه أو يخزن فيه، مثلا إلى رحلك إلى دابتك حتى تحمله، إلى رحلك إلى بيتك، إلى دكانك، إلى مستودعك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الليلة الشاتية المطيرة صلوا إيش؟ في رحالكم. ما معنى رحالكم؟ يعني في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا الحديث هو الذي أخذ به جمهور العلماء على أن المقصود بهذا جميع السلع، جميع المبيعات، وليس فقط الطعام، وإنما كل سلعة سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل. قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا سبق يعني بحثه عند حديث حتى يكتاله. نعم، كم باقي من الوقت؟ عشر. عندك أسئلة كثير؟ طيب نكتفي بهذا القدر، مسائل كثيرة أخذناها اليوم، نريحكم بعد. مسائل القادمة فيها تفصيلات مهم يكون هناك استيعاب. أعطنا الأسئلة، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده فالولاء للسيد، فإذا كان العكس فمات السيد فهل يرث العبد المعتوق من سيده؟ الحمد لله، بالنسبة للولاء على ضربين، ولاء من أعلى وولاء من أسفل. أما الولاء من أعلى فهو الذي يرث إذا مات العتيق وهو العبد، وأما الولاء من أسفل فلا، فإذا مات السيد وقد أعتق عبدا في حياته فإنه لا يرث سيده، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول لأن الأول فيه نعمة، فالسيد أنعم على عبده ولذلك يرثه بسبب هذه النعمة، نعمة العتق. أما العبد المعتق فليس له نعمة على سيده حتى يرث سيده، ولذلك العلماء لهم كلام في قضية ماذا يفعل بمال السيد إذا لم يكن له وارث، وأكثر العلماء يذهبون إلى أنه إلى بيت المال. في بعض الدول عندنا هنا في الشارقة في قانون الوقف أنه يوقف له، فمن مات وليس له وارث يعني لا والد ولا ولد ولا عصبة، مقطوع مثل ما يقولون، تجعل هذه التركة وقفا له. وهذا حقيقة من أحسن ما يمكن عمله في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس أن الشرط الجزائي في الأموال يعتبر من الربا، فما حكم الشرط الجزائي في عقود المقاولات؟ بالنسبة للعقود على نوعين، عقود معاوضات وعقود أموال. فبالنسبة للعقود المعاوضات هذه القائمة على مثلا أعمال معينة يجوز فيها الشرط الجزائي، يجوز فيها الشرط الجزائي، مثل بناء البيوت، سفلة الطرق، حفر الآبار، شيء من هذا القبيل، حدادة أو نجارة، يعني على عمل وليس على مال، على عمل وليس على مال. وأما الشرط الجزائي على الأموال بجميع صوره فحرام، سواء كان شرط جزائي فيما يتعلق بالقرض أو شرط جزائي فيما يتعلق بمسألة الشيكات المرتجعة إذا أرجعت فأن يرتب عليه كذا، أو شرط جزائي فيما يتعلق ب الأقساط التي هي القروض، أو عفوا البيوع، أيضا بيوع الأقساط، هذه كلها مما هو محرم. لكن شخص الآن اشترط، عقد مع مقاول على بناء بيت على أن ينفذ المقاول البيت هذا في سنتين، ووضع شرطا على أن كل يوم يتأخر فيه فعليه 100 درهم، هذا شرط صحيح، شرط صحيح، هذا شرط جزائي. لكن شخص اشترى سلعة بالأقساط على أن يدفع شهريا 1000 درهم، فذكروا شرطا في العقد إذا تأخر عن السداد شهرا يغرم 200 درهم، نقول هذا ربا وحرام، فالشروط الجزائية في الأموال لا تجوز ربا بالاتفاق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: يعرض رجل خيولا للبيع، ورأيت أحد هذه الإعلانات وفيها يقول أن الفرس باطح بإذن الله، فلا نعلم أن الفرس الذي حامل أم لا، فسؤالي هل يجوز شراؤها؟ بس فقط. طيب، بالنسبة لشراء الخيل وشراء الإبل، ويقول البائع أنا ما أدري حامل أو غير حامل، ما فيها شيء، هذا بيع صحيح. لماذا؟ لأن أصل العقد متوجه إلى ماذا؟ إلى الموجود، إلى الناقة أو إلى الفرس أو إلى البقرة مثلا أو إلى الغزال أو إلى كذا، فالبيع صحيح. قال لك والله أنا ما أدري حامل ولا غير حامل، هذا أمر لا يؤثر في صحة البيع. لكن لو قال لك أنا أبيعك هذه الناقة بالحمل الذي فيها، وذكر مبلغ يزيد في العرف، ثم تبين بأنها غير حامل، فأنت بالخيار، إما أن تعود عليه بحيث أنك تطلب الإقالة، أو أنه يعوضك عن الفرق بين كون الناقة حامل أو غير حامل، ما يسمى بالأرش أو الفارق بين السعرين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تعرض بعض المتاجر إعلانات عن جائزة عند الشراء، وهو كوبون يتم بموجبه السحب على سيارة للفوز بها، يقول هل يجوز لي الشراء من هذه المتاجر بنية الاشتراك في السحب؟ الحمد لله، بالنسبة للمعارض أو الأسواق التي تعرض جوائز لمن يشتري ويكون هناك سحب، على قسمين من حيث الحكم الشرعي. إذا كان المتعامل هذا إنما ذهب ليشتري لأجل الحصول على هذا الكوبون حتى يدخل في السحب، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه من الميسر ومن القمار. فأي مسابقة قائمة على الغرم أو الغنم فهي محرمة ميسر. وأما إذا كان يشتري من هذا السوق لضرورياته وحاجياته، ثم أعطي هذا الكوبون، أعطيه هكذا ودخل في السحب، فجائز. لماذا؟ لأنه لم يقصد السحب ابتداء، هو ما قصد السحب ابتداء وإنما قصد الشراء فأعطيه، فهذا من جنس الهدايا التي تعطى للمتعاملين، من جنس الهدايا التي تعطى للمتعاملين. يسأل أيضا شيخنا، يقول: هناك بعض البرامج تعلن عن جائزة لمن يرسل رسالة نصية، فما حكم إرسال هذه الرسائل بقصد الفوز؟ الحمد لله، احفظوا هذا الضابط، هذا ضابط مهم، ترتاحون في قضية التعامل مع هذا الموجود وقد كثر في هذا الوقت. أي مسابقة قائمة على إما أن تربح وإما أن تخسر وأنت تدفع فيها ولو درهم واحد فهي ميسر. واضح؟ نعم. أعيد، أي معام، أي مسابقة، أي مسابقة قائمة على الربح أو الخسارة وأنت تدفع فيها مال، تدفع درهم 10 5 فقد تفوز وقد تخسر، هذه محرمة لأنها من الميسر. ولذلك اعتصموا بهذه القاعدة حتى يعني تتعاملون تعامل صحيح مع الواقع. في مسابقات قد تدفع فيها لكن المردود معنوي وهو علم مثلا، علم، وهذا رخص فيها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فيما يتعلق بقضية الدخول في مسابقات علمية، كأن تدفع في مسابقة علمية حتى يعود عليك نفع معنوي، نفع علمي شرعي ثقافي، هذه لا بأس بها، هذه مما لا بأس بها. نعم. كيف؟ إيه؟ أي هذا؟ أي؟ إيه ما في شيء، قلت أنا ما في شيء. هو من جاء أصلا ليشتري سلعة ثم أعطي كوبون خرجناه على أنه هدية فدخل في السحب، هو ما دفع مال لأجل شراء الكوبون. الصورة المحرمة أن يشتري قصدا حتى يحصل على هذا الكوبون، لأن الكوبون ما يعطى إلا إذا اشترى المتعامل بسعر معين فأكثر، فهذا هو الميسر. ولذلك القصد هنا معتبر، القصد هنا معتبر في بناء الأحكام. ويمكن ما يحتاج الاشتراء، هو الأصل ما يحتاج، هو جاء قصدا لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كانت العادة في البيع هي عدم الكيل شراء أو بيعا كبيع الخردة، فما حكم ذلك؟ هو هذا ما يسمى بالبيع جزافا، جزافا ما في بأس، لكن بشرط أن يحوزه، شرط أن يحوزه. في أشياء ما تكال ولا توزن، تأخذ بالجملة، هذه مثل الخردة، الخردة هذه أصلا لو أراد أن يعدها وكذا ترتب عليه خسائر ومضيع وقت، فتعارف الناس على هذه خردة، اسمها خردة، يعني حتى لو اكتشف بأنها فيها عيوب رضي بهذا لأنها خردة، يقول لك هذه خردة. هذه ما هذه من الصور التي يجوز، لكن بشرط أن يقبضها، قبضه ونقلها بعد شرائها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح استثمار ضرع الأبقار؟ كأن يقول الشخص لمالك الأبقار: أدفع لك مبلغ كذا على أن أستفيد من حليب الأبقار كاملا لمدة عام. شراء يعني ولا لا؟ فقط استثمار للحليب دون أن يعلم. أي كأجرة يعني، كأنه مستأجر المزرعة، يعني يقول أنا أريد أن أستثمر لبن الأبقار لمدة سنة مقابل مبلغ. لا، هذا مجهول، هذا ما يجوز، هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة، لأنه ما يدري. الآن يقول أنا أريد أن أستثمر هذه 100 من الأبقار عندك، هل يضمن أن تموت؟ هل يمرض عدم موتها، عدم مرضها، جفاف ضرعها؟ هذا كله فيه جهالة، يقود إلى خصومة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.